الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد في الجزء الخامس سلمكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما والمحصنات من النساء يعني ذوات الأزواج فمحرمة حتى يفارقها زوجها وتنقضي عدتها إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي ولو كانت متزوجة تستبرأ بحيضة أما التي تشترى وذات زوج فهذه تحرم لا تباح كتاب الله عليكم يعني حكما لازما لا يحل لأحد تغييره وأحل لكم ما وراء ذلكم ما سوى المحرمات من الأمهات والعمات والأخوات والخالات وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم يعني الحلال تتزوجون النساء بالمهور محصنين متعففين عن الزنا غير مسافحين والسفاح الزنا فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن يعني بمجامعتهن ومباشرتهن بالنكاح الشرعي فتستحق المهر آتوهن أجورهن وقيل المراد بالاستمتاع نكاح المتعة وكان هذا أول الإسلام ثم نسخ ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر كذلك أخرج مسلم عن الربيع ابن سبرة عن سبرة ابن معبد أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في فتح مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إني قد كنت آذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان لاحظ كلمة إلى يوم القيامة فلا يأتي متحذق ويقول إنما حرم على التأقيت في ذات الزمن لا إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا كان يستمتع الرجل بالثوب وما شابه ذلك فريضة مفروضة المهور فريضة للنساء لا يجوز التحايل لإسقاطها ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة زيادة ونقصان في المهر بعد العقد نعم تمام ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. هذه سلمكم الله الآية تبين حكم نكاح الإماء حر خشي العنة مشقة وكاد يقع في الإذن فرخص الله عز وجل له أن ينكح الأمة المؤمنة أما الأمة الكافرة لا يجوز. لابد تدققوا في الألفاظ ومن لم يفهم شيء يسأل بعد الدرس لأننا ما نستطيع أن نوضح كل شيء الوقت يعني ما يحسن فمن التبس عليه أمر يستطيع بعد الدرس أن يستفصل. إذن هذا الشرط الأول في الرخصة أن تكون سلمكم الله من فتياتكم المؤمنات والشرط الذي يسبقه هذا الثاني الذي يسبقه خشي العنت فمن لم يخش العنت ما خشي على نفسه الإثم لا يجوز له أن ينكح الأمة يعني يعقد عليها ويتزوجها وهذا الذي ليس عنده مهر الحرة أما من كان عنده مهر الحرة فلا يجوز أن يتزوج بالأمة والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض يعني في حال الضرورة والمشقة والعنت لا تستنكفوا عن نكاح الإماء فرب أمة إيمانها أفضل من بعض الحرائر فلا تستنكف وتوقع نفسك في الإثم توقع نفسك في الزنا والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض كلكم لآدم وآدم من تراب فانكحوهن بإذن أهلهن لابد من إذن السيد وآتوهن أجورهن بالمعروف معروف أن سعر أو مهر الأمة أقل طبعا لكن لابد من مهر محصنات غير مسافحات مجاهرات بالزنا ولا متخذات أخدان بالسر كان أهل الجاهلية يأنفون من الإعلام بالزنا ويجيزون الإسرار به واتخاذ الخدم فإذا أحصن الآن الحكم وحد الأمة إذا أحصنت فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب بما أن الرجم لا يتنصف فالمقصود سلمكم الله الجلد 50 تجلد لأن جلد الحرة 100 البكر الحرة جلدها 100 فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم ومع ذلك وأن تصبروا خير لكم تصبر لأن زواجك بالأمة يجعل عليك غضاضة من ثم الأولاد يكونون عبيد فالصبر أفضل خير لكم والله غفور رحيم. هذا يدلك سلمكم الله كذلك أن الشخص الذي أعزب ويتعب من أن يجد امرأة ذات دين تحفظه في نفسها وأولاده خير من أن يغامر مع امرأة لا يدري ما هي في الأخلاق وفي الدين، فلا يغامر، يصبر حتى يسأل ويتأكد. نعم، تمم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. نعم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هم الزنا، ودت الزانية لو أن النساء كلهن زواني ما يهمها. نعم. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا يقتل بعضكم بعضا، وكذلك أنت نفسك محرم أن تعتدي عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا فيها أبدا. يعني هذا المنتحر سلمكم الله يعذب حتى يكتب الله عز وجل له ما يشاء، هذا إلى يوم القيامة يبقى هذا عذابه، إن تحسى سم فهذا عذابه، وإن طعن نفسه هذا عذابه بالطعن، وإن تردى من جبل هذا عذابه. ثم بعد ذلك إن كان من أهل لا إله إلا الله رب العزة يكتب له بإذن الله دخول الجنة، يعني لا يكفر إلا إذا كان استباحة واعتقد، وقصد استباحة يعني عقيدة قتل النفس مخالفا للنص الصريح. نعم. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، يعني أكل أموال الناس بالباطل. نعم. وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فاجتناب الكبائر هذا كذلك من مكفرات الصغائر، والكبيرة هي ما ورد فيها نص بوعيد بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، هذا يعني عرفوا الكبيرة. ونص النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الكبائر، فأكبر الكبائر القتل طبعا، الإشراك بالله والقتل والزنا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف والسحر وعقوق الوالدين وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. نعم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فالمرأة لا تتمنى ما عند الرجل، تقول الرجل عنده الجهاد وعنده الخروج للكسب وأنا ما عندي ذلك، لا تتمنى، هذا فضل الله، أنت عندك كذلك سلمكم الله أجور الحمل والولادة والإرضاع والقيام على الأولاد والبيت، أجور عظيمة، فاسألوا الله من فضله بدل أن تشتغلوا لن يتمنى الآخر ما عند غيره، فيسأل الله عز وجل الخير. نعم. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. يعني المراد بهم سلمكم الله موالي الموالاة، ومولى الموالاة هو الحليف، وكان الرجل يعاقد الرجل فيقول ترثني وأرثك، كان هذا في الجاهلية في أول الإسلام كذلك، لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، ثم نسخ ذلك بقول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، لكن بقي المعروف إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا توصي له بشيء. نعم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، يعني في العقول والأجسام والنفقة على الرجل والمهر يدفعه الرجل. نعم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، تحفظ زوجها في غيبته في نفسها في أولاده وهكذا. نعم. واللاتي تخافون نشوذهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، يعني اهجروهن في المضاجع تباعدوا عنهن في المضاجع، وقيل وليها ظهرك بعد أن تعظها طبعا، والواو تبقى مدة، إن بعض الناس يعظ مرة ثم يقول ما ينفع ويهجر يوم يقول ما ينفع ثم يلجأ للضرب، والضرب الغير مشروع كذلك، يعني يكسر عظم ويصيب ويدمي، لا كل هذا مخالف، واضربوهن ضرب تأديب وإصلاح، ضرب تأديب ولا لا ضرب انتقام وتعسف، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بنشوز النساء فأذن بضربهن، أطاف على أبيات النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة نساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئكم ليسوا بخياركم، أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالضرب، لكن لا كما فعلتم يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد ثم هو يجامعها، فإن أطعنكم تركت النشوز فلا تبغوا عليهن سبيلا. نعم. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. والحكم الذي يختار، تختار الزوجة حكما من أهلها ويختار الزوج حكما من أهله، حكم يكون ذا عقل ودين وإنصاف، أما حكم جاهل هذا لا يسمى حكما، هذا يفسد أكثر مما يصلح، لذلك لما تدخل الجهال من أقارب هؤلاء وأقارب هؤلاء، الجهال من أقارب المرأة وأقارب الزوج، انفصلت العائلة و صار لها يعني تفكك، ولو تركوهما ربما اصطلحا بدون هذا التفكك الذي حصل، كل أنف وكابر، والمتضررة والمتضرر هو الزوج والزوجة والأولاد في الأخير. والحكم سلمكم الله في حال المصالحة وإرادة المصالحة بين الزوجين لابد أن يحاول أن يبحث عن أحسن الحلول، فإن اختلف قالوا لا يقضي بحكم أحدهما على الآخر، يبقى الأمر يبحث عن حكمين آخرين يتفقان على الحكم، والحكم هذا ملزم، قد يلزمان الزوج بأن يدفع شيء، يلزمان الزوجة بكذا، وهكذا من أمور الإصلاح. وكل واحد لابد أن يتنازل دائما في الإصلاح، لابد من التنازل. وبعض أهل العلم قال ما دام سمي حكما فكذلك يجوز له أن يحكم بطلاق المرأة، أن يحكم بطلاق المرأة، أن يحكم بطلاق المرأة. وبعضهم قال ليس له، وهذا مرجعه للقاضي، هو الذي يرفع عن الأمر للقاضي. وكذلك قالوا إذا كان في شيء على المرأة يوجبون عليه شيء أو على الزوج يستأذنه لكي يمضي حكمهما، بعضهم قال لا يلزم حتى في الطلاق لا يلزم أن يستأذن الزوجين، يمضي الطلاق إذا رأي عدم اصطلاح العدم، لأن هذا الحكمين يعني حل أخير بعد الحلول الأولى، وكاد أن يفترق، فرأى الحكمان هذا الأمر، إما نقول يوجب شيء أو أن يرى أن الحياة لا تستقيم فيحكمان بالفراق، لكن الأحسن رفع ذلك للقضاء. نعم تمم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وهذا الإحسان سلمكم الله قدم توحيد رب العزة عدم الشرك، لأنه هو الأول، ثم بالوالدين إحسانا كذلك لعظم منزلتهما، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، جار ومعك، إيش نقول معك؟ لا معك، نريد ضمير، نركب ضمير هنا معك وإياه، إيش صلة النسب، قرب النسب، جار وقريب، والجار والجار الجنب، قال غريب، قيل يهودي والنصراني، إلى أيهما أهدي يا رسول الله؟ قال إلى أقربهما من كبابا، يعني حتى الجيران ليسوا يعني سواء في الأحقية، يتفاوتون. والجار الجنب والصاحب بالجنب، قالوا الرفيق في السفر، والصاحب بالجنب أو مقيم معك في تحصيل علم أو تعلم صناعة، وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، تلزمون بالنفقة عليهم. نعم، إن الله لا يحب من كان مختالا متكبرا تائها على الناس فخورا يمدح نفسه. نعم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يعني الذي يبخل في مال غيره هذا الشح شحيح حتى في مال غيره، فإذا رأى غني يتصدق على فقير يكاد يتمزق قلبه غيظا وحنقا، وهذا لا ينبغي. بل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، يتظاهرون بأنهم فقراء لكي لا يسألهم أحد. نعم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. يعني حتى في نفقتهم إذا أنفقوا إنما ينفقون رئاء، فبئس الولي الذي اتخذته، الشيطان الذي وسوس لك بالفقر وغير ذلك من وساوس الشر. نعم. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. قال ذرة قيل النمل الصغير، وقيل سلمكم الله الهباء هذا الذي يظهر مع ضوء الشمس دقيق جدا، وإن تك حسنة يضاعفها، تضاعف الحسنة، أما السيئة لا تضاعف، لكن سيئة عن سيئة تفرق، هناك سيئة صغيرة هناك سيئة كبيرة. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نعم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ بكى النبي صلى الله عليه وسلم، كان ابن مسعود طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ، قال اقرأ، قال اقرأ عليك وانزل يا رسول الله، قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري، فافتتح بسورة النساء، فلما بلغ هذه الآية قال حسبك، قال فرفعت بصري فرأيت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تدرسا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نعم، على هذه الأمة. نعم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يعني انفتحت لهم الأرض فساخوا فيها. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يعني يزول عنكم أثر السكر، ثم طبعا تعرفون أن الخمر حرمت. نعم. ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامتحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. فالجنب لا يجوز له أن يبقى في المسجد إلا إذا كان عابر، يعبر من باب إلى باب. وذكروا أن الصحابة كانوا يتخففون بالوضوء، إذا أرادوا أن يبقوا في المسجد كانوا يتخففون بالوضوء حتى يتيسر لهم الغسل. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء صعب عليكم أو أضر بكم استعمال الماء أو صعب إيجاد الماء فتيمموا صدوا صعيدا طيبا ما على وجه الأرض فامسحوا بوجوهكم. نعم، سلمكم الله، وفامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. نعم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. نريد شخص يضبط لنا، لأننا نخطئ أحيانا كثيرا، لأني بوجوهكم ومتى نقول وأيديكم، نقول لا مكسورة، بوجوهكم معطوف على مكسور وأيديكم، نعم أنا تتابع للحركة، تابع للحركة. نعم، خلاص انتهى الضبط، ضبطنا، يلا تمم. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. نعم. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ممكن شخص من يكون مسؤول على التحفيظ أن ينظر أكثر أخطاء الناس ويميزها. يخطئ الناس مثلا أطفال يقرأ أطفال أو يقرأ طبعا ما يكون كثير الخطأ لكن عندهم قدرة على القراءة لكن يخطئون في بعض الكلمات فيميزها ويفصلها ثم يخرجها للناس هذا جيد يعني الناس ينتبهون ومن كان يحفظ الناس يركز على هذه الأخطاء أكثر. فهنا سلمكم الله اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه فكانوا إذا خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سمعنا وعصينا ثم كذلك يقولون واسمع غير مسمع غير مسمع دعاء منهم بأن لا يسمع قاتلهم الله اسمع لا سمعت يعني يقولون وراعنا سبق راعنا يعني يقصدون من الرعونة وهذا يلوون به الألسنة يريدون الطعن في الدين يقولون لو كان نبيا لعلم أننا لا نقصد المعنى الصحيح طعنا في الدين ولو أنهم سبحان الله رب العزة يعطيهم الفرصة تلو الفرصة ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا تمهل لكان خيرا لهم وأقوى. نعم تمم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. فتهديد لهم إن لم يؤمنوا أن تطمس وجوههم فتذهب كلها للدبر. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ورد أثر أن هذه من أرجى الآيات. نعم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. في شق النواة شق النواة خيط وسبق أحضرنا نواة وأرينا الشباب الفتيل والنقير والثالث القطمير فالفتيل هذا الخيط والقطمير الغشاء شفاف على النواة والنقير نقرة في كل نواة نقرة مثل الحفرة الصغيرة كل هذه ذكرت في القرآن أن رب العزة لا يظلم أمثال هذه. نعم. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الجبت قيل السحر قيل هو الأصنام والطاغوت طواغيت الكهان أو كل ما معبود يعبد من دون الله وهو راض أو مطاع في معصية. فنفر من اليهود ذهبوا لقريش بعد وقعة أحد فقالت لهم قريش أنتم أهل الكتاب من أهدى ما نحن عليه أم محمد فقالوا أنتم كذبا وزورا. نعم. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فلماذا يحسدون محمد وليس بدعا سبقه رسل كان عندهم الملك العظيم وعندهم النساء الكثيرات فلماذا محمد يحسدونه نعم فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما تبديل جلد جديد يعني أشد في العذاب من إبقاء جلد يعني احترق نعم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا من الأجناس التي تكون في نساء الدنيا مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا لا يدخله الحر ولا السموم نعم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر وأطيعهم الأئمة والسلاطين والقضاة وكلهم من له ولاية تجب طاعته وقيل هم سلمكم الله أهل القرآن والفقه العلماء إذا أفتوك بأمر تجب عليك الطاعة في الواجبات وترك ما ينهونك عنه من المعاصي فإن تنازعتم في شيء أنتم فالرد لله والرسول نعم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ورد سلمكم الله أن هناك منافق ويهودي يهودي يقول نتحاكم إلى محمد والمنافق يقول نتحاكم إلى فلان ويعلم أنه يأخذ الرشوة نعم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا يعني ورد كذلك أنهم لما ذهبوا للكفار زعموا أنهم يريدون التقريب بينهم وبين المسلمين إحسان نريد الإحسان والتقريب بينكم وبينهم ما نريد ممالأتهم نعم أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا بليغا سلمكم الله يؤثر في القلوب أو أن أمركم سيكون إلى يؤدي إلى سفك دمائكم إن بقيتم على هذا النفاق الظاهر نعم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. سبحان الله، رب العزة يذكر الذنوب ثم يذكر سلمكم الله الرحمة والتوبة والعودة إليه سبحانه وتعالى. نعم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني من صميم القلب وقلوبهم فيها انفلات وطيب نفس، وهذا سلمكم الله بد أن يكون في الحكم الشرعي والحكم القدر. تسأل الله العافية، لكن إن قدر الله عز وجل مصيبة لابد أن تسلم أنها من الله وأنها خير لك وتطيب نفسك بذلك، ونسأل الله العفو والعافية. نعم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فمن حق الله عز وجل أن يطلب منك ذلك، وهذا الحق سلمكم الله تقدمه ولا تفي بالواجب عليك تجاه ربك، فاتبعوا. ليس مطلوب منكم قتل أنفسكم ولا إخراج أنفسكم من دياركم، مطلوب منكم اتباع الشرع والانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي هو خير لكم وأشد تثبيتا لأقدامكم على الحق، فلا تضطربون في أمر الدين. نعم. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إنك لا أحب إلي من نفسي وأحب إلي من ولدي، وإني إذا رجعت إلى البيت فأذكرك فما أصبح حتى آتي فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إن دخلتها دخلت الجنة خشيت أن لا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. نعم. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذا إرشاد من رب العزة أن النفور في الحرب إما ثبات جماعات متفرقات حسب الحاجة، أو انفروا جميعا إذا كان العدو أعداده متكاثرة، فهذا سلمكم الله أشد عليه. وتذكرون قصة القائد من الفرس، قال لكسرى: والله إن إرسال الجيوش بعد الجيوش أشق على العرب من أن يرسل جيش واحد فيكسرونه، فأبى عليه كسرى، أبى عليه فأرسل جيشا واحدا وكسره المسلمون. في الثبات والقتال سبحان الله تتجدد إيمانيات، تتجدد إيمانيات، لكن كله لابد أن يكون تحت إذن ولي الأمر أو انفروا جميعا حسب ما يأمركم به ولي الأمر. وإن منكم لمن ليبطئن، يبطئ نفسه ويتداخل عن الجهاد وعن تلبية النداء ويبطئ غيره كذلك. ثم إن حصل غنيمة وحصل شيء من المال للجيش يقول أولا إن حصلت مصيبة يقول قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يعني لم يحصل بينكم وبينه سابق محبة ولا معرفة، كأنه ما يعرفكم ولا درى عنكم، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فإنما هو مقصوده الدنيا فقط يحزن عليها ويفرح بها. نعم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال هو كأنني لم أكن أحبكم وأعينكم، أنا ما كنت معكم، أنا أحبكم وأعينكم فأعطوني من هذه الغنيمة. نعم تمام. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يعني الضعفاء، قاتلوا في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الضعفاء. نعم. الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك نصيرا. نعم. لاحظ سلمكم الله، وهذه نزلت في مكة لكن عبر هنا سلمكم الله، رب العزة قال الظالم أهلها ولم يذكر اسم مكة تشريفا لها وتكريما عن وصفها بالظلم، لكن وصف أهلها بالظلم، نعم أهل الشرك. نعم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فاثبتوا أنتم تقاتلون لله وهؤلاء يقاتلون للشيطان، فلن يصبر أولياء الشيطان. نعم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فكان بعض الناس في مكة يقولون يا رسول الله كنا أقوياء في الجاهلية والآن لما أسلمنا استضعفنا، إذن لنا بالقتال، يأذن لنا ربنا بالقتال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر بعد، أمرت بالصبر. فلما هاجر للمدينة وكتب القتال ضعفت إرادة بعضهم، بل أن بعضهم بلغ به أنه يخشى الناس بخشية الله، بل أو أشد خشية، أشد من خشيته من الله عز وجل، وأرادوا أن يؤخر أمر الجهاد من أجل يتمتعون في الدنيا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. نعم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. يعني نسبة السيئة هنا سلمكم الله لله عز وجل من باب المصيبة، المصيبة والمصيبة بسبب ذنوبكم، هم كانوا سلمكم الله عندهم تزعزع، أول حاجة يريدون التمديد في الحياة والتمتع، لذا أخبرهم رب العزة أن الشخص منهم الواحد لو كان في برج مشيد لا أتاه الموت، لا يقول شخص هذا ذهب للجهاد فاستشهد وأنا بقيت فمد في حياتي، لا. ثم إن من سيرتهم السيئة وإن تصبهم حسنة نعيم وارتياح وجاءهم رزق وأموال يقولوا هذه من عند الله. طيب إذا جاءهم مصيبة وإن تصبهم سيئة مصيبة يقولوا هذه من عندك من محمد، وما علموا أن هذا الأمر كله من الله. نعم تمم. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. بيتوا يعني زوروا في أنفسهم رد الحق أو حرفوا كلامك على غير وجهه. نعم. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. معروف كلام البشر، يعني لو قدم هذه لو كتب هذه الكلمة في اختلاف سيكون، وهنا خطأ وهنا خطأ، أما كلام الله عز وجل الناس تقرأه الآن من سنين ما أحد قال الحرف هذا لا يناسب هذا الحرف، من سنين يقرأونه البلغاء والفصحاء والعلماء وعلماء الدنيا علماء الفلك علماء الطب علماء كلهم يقرؤون ويقرون بما فيه، إلا الجاحد هذا لا شغل له فيه. نعم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإذا أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا توجيه من رب العزة كذلك، أن في حال وصول خبر ضعف المسلمين الذي عنده ضعف إيمان وضعف في العقل كذلك يتلقى الخبر ويشيعه فينتشر الرعب في قلوب المسلمين، والتوجيه أن يأخذ هذا الخبر ويرجعه لأهل الاختصاص وأهل الفهم ومن كان له شأن ومعرفة لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فبدل الإشاعة التي تزعزع، وأغلب سبحان الله الأخبار هذه كثير منها خاصة الغير رسمية هذه المقصود منها جلب الأنظار لهذه القناة، فيضعون عنوان ماذا تفعل الدولة الفلانية مع الدولة الفلانية، ماذا سيفعل الأمير الفلاني تجاه الأمير الفلاني، والآن بينهما خصومة وماذا سيحدث، والناس الذين لهم الشأن يعني بعيد عن كل هذه الإشاعات. اطمئنان ولله الحمد سياسة حكيمة وتآلف بينهم وهكذا. نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين ويبعد الإشاعات. هؤلاء أصحاب أطماع وأصحاب أقلام مرتزقة يكتبون العناوين الكاذبة والمزورة ويتكلمون في الإذاعات بالأمر الذي يجذب لهم كثير من الناس. نعم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. يعني الناس بعد إلا من رحم ربي قصروا في هذا الجانب، فتجد الشخص إذا قيل له تعال إلى قال الله وقال رسوله درس تتعلم منه كلمة يقصر، لكن إذا قيل له تعال تابع خبر وأخبار وهكذا، أو رجل قصاص يسوق الأحاديث هكذا ولو كانت مكذوبة، تجد الناس عنده يعني بلا عدد يتابعون الأخبار في هذه الهواتف وهكذا من قناة لقناة ومن جريدة إلى جريدة ولا يمل ولا يكل. نعم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. مقيتا حافظ لمقادير أعمالكم فيجازيكم بها. فحاول تشفع الشفاعات الحسنة وابتعد عن الشفاعات السيئة. ثم وجه رب العزة المسلمين إلى أدب التحية، وأنك إذا حييت بتحية فتحيي بأحسن منها أو ردوها، لا أقل من أن تردها. السلام عليكم تقول عليكم السلام، والأفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تزيده وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مع ابتسامة وبشاشة مرحبا وسهلا، وتظهر له البش والسرور، تبش لما تراه والفرح وهكذا. نعم. الحمد لله هذا ترى موجود في كثير من المسلمين، تجد أنه يرحب فيك ترحيب طيب. نعم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فلا تختلفوا في شأن أهل النفاق الذين أركسوا، أسلموا وأظهروا الإسلام ثم ارتكسوا وارتدوا، فرب العزة أمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصالحوا، فلما اختلفتم في شأنهم حتى صرتم فئتين وأمرهم واضح؟ ارتكسوا لحقوا بدار الكفر، أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ هذا من باب التقريع والتوبيخ. نعم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. هذه سلمك الله دليل على وجوب الهجرة لمن لم يتمكن من إقامة دينه، فإن تولوا فخذوهم. أي رقم كم هذه؟ 89. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، لمن لم يستطع إقامة شعائر دينه. سيأتينا كذلك آية أخرى، فإن تولوا بقوا على الارتداد والكفر فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. لأنهم كلما أركسوا للفتنة طلبوهم أقوامهم ليقاتلوا معهم ليقاتلوكم معهم أجابوا بقتالكم قاتلوهم معكم قاتلوكم معهم. نعم. تمم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ففئتين سلمكم الله لا تقاتلوهم، فئة التحقت بقوم بينكم وبينهم ميثاق عهد، كذلك من أراد الاعتزال ما أراد سلمكم الله أن يقاتل قومه ولا أراد أن يقاتلكم مع قومه، أراد يعتزل، فمثل هذا إذا أراد الصلح فصالحوه. نعم. تمام. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. حجة واضحة، لأن هؤلاء إذا رجعوا إلى قومهم ارتدوا وقاتلوكم معهم، مع أنهم وعدوكم أن لا يقاتلوا مع قومهم، مع ذلك كلما ردوا، نعم الآية، إلى الفتنة أركسوا فيها، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا، رجعوا للافتتان وقاتلوكم. نعم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. هذا القسم الأول سلمكم الله، فتحرير رقبة، الأصل أن المؤمن لا يقتل المؤمن إلا خطأ، خطأ غير متعمد لم يتعمد، فمطلوب سلمكم الله تحرير رقبة مسلمة وكذلك دية مسلمة إلى أهله، ومقادير الدية ديات سلمكم الله في مقدرة السنة النبوية. القسم الثاني. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. ففي حال الحربيين سلمكم الله فقط مطلوب الكفارة في حال قتل رجل مؤمن وقومه أهل حرب، فمطلوب تحرير رقبة مؤمنة بدون أن يسلم للحربيين دية، لكن إن كان من قوم، هو قال فإن كان من قوم عدو لكم وهم الكفار الحربيون، فالمؤمن الذي يقتله المسلمون في بلاد الكفار الذين كان منهم ثم أسلم ولم يهاجر فلا دية على قاتله، لا تدفع الدية لأقاربه الكفار. وإن كان من قوم، هذا إن كان المقتول مؤمن، من قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق مؤقت أو مؤبد وهو مؤمن، فدية مسلمة إلى أهله، العاقلة تدفع الدية إلى أهله من أهل الإسلام وهم ورثته، وهم ورثته مع تحرير رقبة. نعم. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ابن عباس استدل بهذه الآية أن لا توبة للقاتل العمد، لكن قالوا أنه رجع. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. بعض السرايا مروا على رجل فقال السلام عليكم السلام، أو بعضهم قال السلام بمعنى سلمكم الله الشهادة إني مسلم لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنا مسلم، قال أنا مسلم، فقالوا إنما قالها تقية يتعوذ من القتل هو كافر، فقتلوه أخذوا إيش ساقوا غنمه فرب العزة عتب عليهم. كذلك كنتم من قبل فلما أسلمتم كان كلمة الإسلام حقنا لدمائكم، فلماذا استعجلتم في قتل هذا الرجل الذي قال لكم أني مسلم؟ نعم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. قال بعضهم درجة أن من قاتل وعندك قاتل وعندك قعد بعذر فهذا يأخذ أجر، ولو كان ما عنده عذر لقاتل، فالفرق بينهم درجة. أما من قعد بغير عذر لا، فارق بينه وبين من قاتل درجات. هذا قول. نعم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وقيل الدرجة هي الدرجات، إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ثم رب العزة بين من بقي في دار الكفر ولم يهاجر ظالم لنفسه ظالمي أنفسهم بأن لا يقيموا سلمكم الله شعائر الدين، وألزموهم الكفار بإظهار الكفر، وكذلك أو ظالمي أنفسهم بأن قتلهم المسلمون خطأ لأنهم اختلطوا مع الكفار فلم يميزوهم. فالملائكة تقول لهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ تخرجوا إلى مكان يصلح للهجرة لكم، تقيمون شعائر دينكم، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذه من آيات الوعيد. نعم. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هؤلاء أهل عذر، مريض، عجوز، أو شخص ما عنده معرفة بالطرق يضل وهكذا، هذا معذور. نعم. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قالوا استعمل لفظ عسى الله أن يعفو عنهم تأكيد لأمر الهجرة، أو نقول عسى من الله واجبة، عسى من الله واجبة. نعم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. إيش عندكم سلمكم الله؟ مراغما كثيرا وسعة، مراغما، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما. إيش مراغما؟ المتحول والمذهب يعني هذا عنده تفسير الأصل متحولا والمذهب ينتقل إلى مكان فيه رزق. ولو توفي في الطريق توفاه الله فقد وقع أجره على الله، يتمم له رب العزة الأجر ولا ينقصه ولو مات في الطريق. نعم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. رخصة يا رسول الله أمنا الآن، كانت في الخوف، قال رخصة. نعم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. نعم يعني القصر من الصلاة ولو لم تكن خائف صار من التشريع في حال السفر. نعم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. في حال الخوف سلامكم الله يصفهم الإمام صفين صف وجه العدو وصف يصلون معه، أولئك يواجهون العدو بالسلاح، وهؤلاء لا يغفلون الذين يصلون عن سلاحهم يبقى معهم، ومن ثم إذا حصل خيانة من العدو أو مفاجأة يكونون جاهزين يتركون الصلاة ويذهبون للدفاع والمقاتلة. ثم بعد أن يأتوا هؤلاء بركعة يتمموا الصلاة لوحدهم، يأتي أولئك ويذهب هؤلاء في مصافهم، ثم يصلون مع الإمام الركعة الثانية ثم يتممون لأنفسهم، أو كل طائفة تتمم لنفسها صور يعني كثيرة في صلاة الخوف حسب مكان العدو. نعم تمم. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا أصابكم مطر واحتجتم لوضع السلاح يكون قريب خذوا حذركم. نعم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. ترجون الأجر والمغنم، ترجون الشهادة من الله عز وجل والقبول. نعم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. قيل نزلت في بني أبيرة اتهموا أنهم سرقوا شيء، فحلف بعضهم أنهم أهل بيت أمناء، فكاد النبي صلى الله عليه وسلم وأن الذي سرق فلان، فكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدق ذلك، فأنزل الله عز وجل عتاب على نبي، أو لا نسميه حتى عتاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم معذور حكم بالظاهر، لكن بيّن رب العزة له أن من رمي بالسرقة بريء

يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا فالقرب من الله ليس بالأمان أهل الكتاب يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة فليس بأمانيكم ولا أمان أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به نعم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا يعني سبق معنى نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا لكن المصائب التي تصيب المسلم ليس بأمانيكم وأماني أهل الكتاب المصائب التي تصيب المسلم كفار حتى الشوكة يشاك ما يصيب المسلم المؤمن من نصب ولا وصب حتى شوكة ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته نعم ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما هنا سلمكم الله ذكر أن المقصود أنك يعجبك جمال هذه اليتيمة التي في كفالتك ولا تعطيها مهر مثيلاتها فهنا أمر هؤلاء سلمكم الله أن يعطوا مهر المثل لها أو ينكحوا ما طاب لهم من النساء هناك أول السورة كيف كان؟ آية رقم كم؟ أول السورة؟ ثلاثة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع يعني على وجه عدم القسط في اليتيمة إما أنه لا يعجبه جمالها ولا يريد أن يزوجها غيره لكي لا يكون شريك له في المال لأن الآن مالها اختلط بماله أصبحت شريكة يعني يعبى أن تتزوج غيره وهو يعني إن تزوجها وغير محب لها وغير راغب ظلمها فأمروا إذا كان ما له رغبة فيها أن يتركها ويتزوج غيرها ومالها لها ولا يضر ولا يأنف أن ينتفع الزوج الآخر بهذا المال إن رضيت هي أو كما ذكرنا سلمكم الله يعجبه جمالها لكن لا يريد أن يعطيها مهر مثيلاتها أحد الوجهين نعم تمم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يعني شعرت تباعد من زوجها وكراهية لها وخشيت من فراقه فتصطلح معه إما بإسقاط النوبة أو بعضها أو تسقط بعض النفقة أو بعض المهر وترضى هي بالبقاء عنده والصلح خير من المفارقة. وسودة تنازلت عن يومها لعائشة وأفضلت الأنفس الشح كل شخص الزوج والزوجة شحيح بما عنده فالزوج يريد كل ذلك له ويظلم المرأة والمرأة كذلك تريد أن تلزم الزوج بالزيادة ربما على حقوقها فأحضرت الأنفس الشح انتبهوا من شح الأنفس. نعم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن تحسنوا وتتقوا يعني تتركوا ما لا يجوز من النشوز والإعراض والمضارة هذا خير تغض الطرف عن ذلك ولا تطالب المرأة بأمر قد تكون لا ترغب فيه من التنازل فهذا أفضل لك وأكثر أجر. والزوج مهما فعل لن يستطيع أن يعدل في المحبة القلبية والجماع كذلك لن يستطيع أن يعدل أمور هذه راجعة للراحة النفسية وحب هذه أكثر من حب هذه. لكن كذلك في حال هذا الأمر وقلبه مال لإحداهن فلا يجعل الثانية كالمعلقة لا عليه أن يعفها ويعطيها حقها من القسمة هذا الأمر سلمه الله في هذه الآية. نعم. قال فلا تميلوا كل الميل حتى تذروا الأخرى كالمعلقة التي ليست ذات زوج ولا مطلقة فيكون في ذلك عليهن ضرر بل ينبغي أن يجعل لها من نفسه نصيبا وإن قل. نعم. تمام. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. في حال عدم رغبة الزوج في الاستمرار أو عدم رغبة الزوجة في الاستمرار شعروا أن الحياة لن تستقيم فرب العزة يرزقها ويرزقك أنت. نعم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. بداية سلمكم الله ذكر أن لله ما في السماوات وما في الأرض لبيان غناه سبحانه وتعالى وأن التقوى تجلب الخير منه سبحانه وتعالى وهو الذي يعطي الخير لأنه مالك للسماوات والأرض. كذلك الآية الثانية ولله ما في السماوات وما في الأرض تكرار من باب بيان أنك توكل عليه فنعم المولى ونعم الوكيل ونعم النصير. نعم. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. فلماذا تقتصر على ثواب الدنيا على الثواب القاصر؟ رب العزة عنده ثواب الدنيا والآخرة فاسألوا الأمرين. نعم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. القسط والعدل مطلوب أن تشهد به ولو على نفسك ولو على قريبك والدك أو أمك أبوك أباك أو أمك والأقربين إن يكن غنيا فشهادتك لن تفقره سينقص شيء ويبارك رب العزة في هذه الشهادة أو فقيرا فكذلك رب العزة أولى يغني رب العزة فشهادتك لن تغني فالله أولى بهم فلا تتبعوا الهوى احذروا وتميلوا لأحد الأطراف أن تعدلوا وإن تلبوا تحرفوا الشهادة أو تعرضوا لا تأتوا بالشهادة فإن الله كان بما تعملون خبيرا. نعم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. نعم. هؤلاء كفروا وآمنوا ثم كفروا ثم آمنوا صار عندهم تلاعب في الدين وهم هؤلاء أهل النفاق والزندقة فإذا اطلع عليهم ادعوا الإسلام فإذا ذهبوا أظهروا الكفر فهؤلاء رب العزة لا يغفر ولا يقبل منهم. أما الصادق الذي يتوب توبة صادقة فعلى توبته مقبولة أما هؤلاء أهل تلاعب. نعم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فلا تطلب العزة من غير الله. نعم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ربما بعض المسلمين كان يجلس بعض الكفار تألفا لقلوبهم لكن هؤلاء كانوا يستهزئون بالدين الإسلامي فأمروا أن لا يجالسوهم وهم في هذه الحالة. أما إذا رجوا إسلامهم ولم يكونوا يستهزئون بالدين الإسلامي فلا بأس من باب تأليف القلوب. نعم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والمؤلف سلمكم الله جوز مجالستهم مطلقا ولو من يعني غير مقصد تأليف القلوب لكن بشرط سلمكم الله أن لا يستهزئ الكافر بالدين. لكن إن قلنا بهذا الترجيح كما رجح فنقول أن لا يكثر من مجالسة الكفار لكي لا يتأثر بهم ثم سلمكم الله الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. نحن على الإسلام. وإن كان للكافرين نصيب النصر للكفار قالوا ألم نستحوذ عليكم. نحن الذين ثبطنا هؤلاء ونمنعكم من المؤمنين. إيش قال عندكم نستحوذ عليكم؟ أحد معنين؟ ألم نقهركم ونغلبكم ونتمكن منكم ولكن أبقينا عليكم. نستحوذ عليكم أننا قهرناكم لكن أبقينا عليكم. والمعنى الثاني؟ من الكفار الذين ظفروا بالمسلمين فلم نستحوذ عليكم حتى هابكم المسلمون. نعم هابكم المسلمون وخوفنا المسلمين على معنى آخر. نعم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يعني إذا كادت الشمس أن تغيب هذا المنافق قام فنقر العصر أربعا لا يذكرون الله إلا قليلا. فإياك أن تتشبه بهم. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. كالشاة العائرة بين الغنمين سار إلى مرة هنا ومرة هنا فلا تدري أيهما تتبع. كذلك هؤلاء المنافقين مع المسلمين على الإسلام، مع الكفار على الكفر، وهكذا. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. فلا توالوهم كما يواليهم أهل النفاق. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. من ترك النفاق وتاب فهذا أجره أجر أهل الإيمان. نعم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فأي من فعله سبحانه وتعالى في عذابكم إن شكرتم وآمنتم فإن ذلك لا يزيد في ملكه كما أن ترك عذابكم لا ينقص من سلطانه. إنما التعذيب للعصاة على سبيل المجازاة وفي هذا ألطف دعوة للمنافقين ليصلحوا أنفسهم. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.